بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فلا زال الحديث مستمر حول أحكام النوافل، وكنا قد انتهينا من السنن الراتبة، أعني سنة الفجر وسنة الظهر وسنة، وتكلمنا هل العصر سنة قبلية أو بعدية، ثم سنة المغرب، ثم سنة العشاء. وبعون الله تعالى نتحدث اليوم حول سنة الجمعة، نافلة الجمعة، هل لها سنة قبلية وسنة بعدية؟ سيدور الحديث حول ذلك. وقبل أن نبدأ في نافلة الجمعة نقول هناك بعض المسائل خاصة بالنوافل. من هذه المسائل أن كثير من أهل العلم ذهب إلى استحباب دعاء الاستفتاح للمتنفل. بعض الناس أظن أن دعاء الاستفتاح، وهناك أدعية كثيرة ورد في استفتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي الحديث، وسبحانك اللهم وبحمدك، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة في الاستفتاح. بعض الناس يظن أن هذا خاص بالفرائض، لكن كثير من أهل العلم قال أن دعاء الاستفتاح يشرع في الفريضة والنافلة. قال الإمام النووي في المجموع: أما حكم المسألة، يعني مسألة دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة، فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغير ذلك أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب الإحرام، يعني عقب تكبيرة الإحرام. الإمام النووي يقول: فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومفترض ومتنفل، يعني مصلي للفريضة ومصلي للنافلة، وقاعد ومضطجع، يعني مصلي من قعود أو من قيام أو من اضطجاع، أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام. فلو تركه سهوا أو عمدا، سواء كان في النافلة أو في الفريضة، حتى شرع في القراءة، لم يعد إليه لفوات محله، ولا يتداركه في الركعات التي بعد ذلك، ولا شيء عليه الصلاة صحيحة. وقال أيضا: إذا قام للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يتناول ذلك، يعني إذا قام إلى الفريضة أو إلى النافلة. الحاصل أن كثيرا من أهل العلم استحب أن المتنفل الذي يصلي النافلة أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. من مسائل النوافل استحباب صلاة النافلة في البيت والجواز في المسجد، يعني الأفضل أن تصلى السنن في البيوت، ويجوز أن تصلى في المسجد. فيستحب صلاة النافلة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يفعلها في بيته، وثبت ذلك من حديث عائشة وابن عمر كما مر معنا، والجمهور على ذلك، يعني الجمهور على استحباب صلاة النافلة في البيت والجواز في المسجد، إذ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاستحباب، الفعل المجرد، فكيف وقد ثبت من قوله أيضا، ثبت من قوله ما يشير وما يدل على استحباب، يعني مستحب، على أن الأفضل أن تصلى النافلة في البيت. فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال القرطبي، قال الإمام القرطبي: من هنا من اجعلوا من صلاتكم، قال من هنا للتبعيد، والمراد بالنوافل، المراد الذي يجعل في البيت النوافل، بدليل القرطبي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا من يعني بعض صلاتكم يعني من النوافل. ودليل ذلك، دليل هذا التوجيه ما في صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، إذا قضى الفريضة في المسجد فليجعل شيء من النوافل في البيت، فليجعل ذلك في البيت. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه عليكم، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحكمة من صلاة النافلة في البيت كما يقول الإمام النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونها أخفى وأبعد عن الرياء، لكونها أخفى وأبعد عن الرياء، وليتبرك أهل وقال النووي لأنها أخفى من الرياء، وبها تنزل الرحمة وينفر الشيطان من البيت ويقتضي به الصغار ومن في البيت من أهله. إذن نقول أن الأفضل أن تصلى النافلة في البيت، ويستحب أن تصلى في المسجد، يستحب أن تصلى في البيت ويجوز أن تصلى في المسجد، ويشرع أو يجوز أن تصلى في المسجد. بعد ذلك نشرع في بعون الله تعالى في نافلة الجمعة، صلاة الجمعة هل لها سنة؟ أولا، هل لها سنة قبلية؟ هل لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول قال الطائفة بسنية ركعتين أو أربع ركعات قبلها، يعني هناك فريق من أهل العلم قالوا أن الجمعة لها سنة، إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي أربع ركعات. القول الثاني ليس للجمعة سنة قبلية إلا أن يدخل المسجد أي ساعة قبل صعود الإمام، قبل صعود الإمام المنبر، فيصلي ما شاء لورود الترغيب في ذلك، لا أنها سنة راتبة. يعني قول أن حكم هل الجمعة سنة قبلية، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن الجمعة لها سنة قبلية، إما أن تصلي ركعتين أو تصلي أربع ركعات. القول الثاني أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن إذا دخلت إلى المسجد قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر وبدأ لك أن تصلي ما شئت صلي ما شئت، لكن ليس على سبيل السنة الراتبة، ولكن لورود أحاديث ذلك كما سيأتي معنا. أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا أن الجمعة لها سنة قبلية، سواء صليت ركعتين أو أربعة، ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، يجعل التسليم في آخرهن، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا. وسبق معنا مرارا أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام باتفاق أهل العلم، والنزاع في فضائل الأعمال، ومن فرق بين فضائل الأعمال والأحكام فعليه بالدليل على هذا التفريق. لكن أهل الحديث لا يقولون بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف. وفي الطبراني أيضا في الأوسط عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وهذا حديث ضعيف جدا. وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين، وهذا حديث ضعيف جدا بل تالف الإسناد. أيضا في سنن ابن ماجه عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن، يعني يصلي أربع ركعات قبل الجمعة متصلة. وأيضا هذا الحديث واهن جدا. إذن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول على أن للجمعة سنة قبلية، حديث علي، حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة، كلها أحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب الذي يقول أن للجمعة سنة قبلية قال به جماعة من السلف. فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، حتى جاءنا علي، يعني علي بن أبي طالب، فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا، فأمرنا أن نصلي قبلها ركعتين ثم أربعا. يعني عبد الله بن مسعود يرى جواز أو مشروعية الصلاة قبل الجمعة. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع قال: كان ابن عمر يهجر يوم الجمعة، يعني يذهب إلى المسجد مبكرا فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام، لكن ليس في هذا الأثر دليل، ليس هذا الأثر صريح في أن الصلاة التي كان يصليها ابن عمر راتبة للجمعة، لأنه كان يكثر من الركعات، فهذا من باب النفل المطلق. وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون قبلها أربعا، يعني قبل صلاة الجمعة. وقال السرخسي الحنفي في وهو أحد فقهاء الحنفية قال: والتطوع بعد الجمعة أربع لا فصل بينهن إلا بتشهد. يعني الأحناف يرون أن قبل الجمعة يصلى أربع ركعات. لما ما حجتهم في ذلك؟ قالوا لأن الجمعة كالظهر، فتقاس الجمعة على الظهر. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وسبق أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فرع في كتاب المجموع، فرع في سنة الجمعة بعدها البعدية والقبلية، قال: تسن قبلها وبعدها صلاة، وأقلها ركعتين قبلها وركعتين بعدها، والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها. وأيضا استدلوا بقياس الجمعة على صلاة الظهر. إذن القول الأول أن للجمعة سنة قبلية، استدلوا على ذلك بأدلة لكنها أحاديث ضعيفة، وهي حديث علي وابن عباس وابن مسعود وحديث أبي هريرة. وقلنا أنه ثبت عن بعض السلف أنه كان يصلي قبل الجمعة، وقال بذلك بعض الأحناف أو جماعة من الحنفية، وذهب إليه الإمام النووي في المجموع. القول الثاني في المسألة أنه ليس للجمعة سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية راتبة. يعني القول الأول أن لها سنة إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي أربعة. أما القول الثاني قال لا، ليس لها سنة راتبة، إلا أنك إذا دخلت إلى المسجد قبل أن يصعد الإمام وأردت أن تصلي ما بدا لك فصلي ما بدا لك، صلي ركعتين، صلي أربعا، صلي ست، صلي ما شئت، للأدلة التي ستأتي معنا. واستدلوا على ذلك بأمور، قالوا أنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله أنه صلى أو حث على الصلاة قبل صلاة الجمعة على سبيل النافلة، لم يثبت عنه أنه وقت نافلة للجمعة. قالوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا من فعله ولا من قوله. كذلك قالوا أن القياس لا يصح في هذا، في هذه المسألة. وهذا القول، هذا القول أعني أن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية راتبة، هو عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مالك والشافعي وأكثر أصحاب الشافعي أيضا وأحمد في المشهور عنه. يعني هذا القول أن الجمعة ليس لها سنة قبلية هو قول مالك والشافعي وأكثر أصحاب الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة مقدرة بعدد، ولأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله، وهو صلى الله عليه وسلم لم يسن في ذلك شيئا لا بقوله ولا بفعله. وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، أي أصحاب الشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: سنة الجمعة القبلية لا تثبت، وأنها، أي هذه السنة، لا أصل لهذه السنة في السنة، لا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا مكان لها. فقد علمت من الأحاديث المتقدمة أن الزوال، يعني وقت الزوال، فالأذان، فالخطبة، فالصلاة سلسلة متصلة آخذ من بعضها برقاب بعض، فأين هذه السنة، أي السنة القبلية. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ومن ظن أنهم كانوا، اسمع إلى كلام ابن القيم، ومن ظن أنهم، أي الصحابة، كانوا إذا انتهى بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين، أجهل الناس بالسنة. ابن القيم يقول: ومن ظن بالصحابة أنهم كان إذا أذن بلال للجمعة قام الصحابة كلهم فركع كل واحد منهم ركعتين ثم جلسوا لاستماع الخطبة، قال ابن القيم: هذا الذي يقول هذا من أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسألة، مسألة هل للجمعة سنة قبلية؟ حاصل ما تقدم ما ذكرنا: أولا، لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روي عن ابن عمر حديث مرفوع، وعن علي، وعن ابن مسعود، وعن ابن عباس، وعن أبي هريرة، لكنها أحاديث ضعيفة بل واهية. أولا. ثانيا، ورد عن بعض الصحابة الصلاة قبل الجمعة، أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة، ولكن النظر في أكثر هذه الآثار يظهر منها أنهم كانوا يصلون من باب التنفل المطلق. ثالثا، المستحب، قلنا ما دام أنه لا توجد سنة راتبة فالمستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت قبل أن يصعد الإمام أن يصلي قبل أن يجلس ما شاء نفلا مطلقا من غير أن يكون هذا النفل مقيد بعدد معين ولا مؤقت بوقت معين، حتى إذا صعد الإمام جلس ليسمع الخطبة. قلنا أن من دخل المسجد قبل الإمام يستحب له أن يتنفل تنفل مطلق ما شاء. ما الدليل على هذا الاستحباب؟ لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، كما أن الواجب حكم شرعي. الأحكام التكليفية الواجب المستحب المكروه الحرام المباح، هذا الاستحباب حكم شرعي. كثير من الناس يقوم بعمل شيء معين، تقول له ما الدليل على، يقول هذا أمر مستحب، تقول له أين ما دليل الاستحباب؟ فما دليل استحباب أن الإنسان لو دخل المسجد يوم الجمعة قبل أن يصعد الإمام يصلي ما بدا له؟ دليل ذلك ما في صحيح البخاري من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، يغتسل ويتطهر ويدهن وبالدهن ويتطيب ثم يخرج، أي إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، يصلي ركعتين، يصلي أربعا، يصلي ستة، يصلي ثمان، ما كتب له ما شاء، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن خلاصة المسألة أن الجمعة ليس لها سنة قبلية. هل الجمعة سنة بعدية، يعني بعد أن نصلي الجمعة هل لها سنة راتبة؟ أيضا اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال خمسة. القبلية فيها قولين، هذه فيها خمسة أقوال. القول الأول أن يصلي بعدها ركعتين. القول الأول أن يصلي بعد أن ينتهي من صلاة الجمعة، بعد أن يسلم من الجمعة ويختم، يصلي ركعتين. وبهذا قال مالك، الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن يصلي بعدها أربع ركعات، وهذا قال به أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن أحمد أيضا. القول الثالث أن يصلي بعدها ست ركعات، وبذلك قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. القول الرابع إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى. القول الخامس أن الأمر في ذلك واسع، فمن شاء صلى ركعتين ومن شاء صلى أربع ركعات، فكل مسنون. إذن لو قلنا ما حكم، هل الجمعة سنة بعدية أو نافلة بعدية، نقول اختلف أهل العلم في ذلك على خمسة أقوال. القول الأول أن لها سنة، تصلي ركعتين. القول الثاني أن عليك أن تصلي أربع ركعات. القول الثالث أنك إذا صليت في المسجد، القول الثالث أنك تصلي ست ركعات. القول الرابع أنك إذا صليت في المسجد تصلي أربعا، وإذا صليت في البيت تصلي ركعتين. القول الخامس أن هذا يعني أن الأمر واسع، لك أن تصلي أربعا ولك أن تصلي ركعتين. أدلة القول الأول، وهو أن سنة الجمعة البعدية ركعتين، استدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، هذا في البخاري. وفي البخاري أيضا عن ابن عمر أنه وصف تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أي ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته كان لا يصلي يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته يعني أن ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاة الجمعة وانصرف لا يصلي وإنما يصلي في بيته ركعتين كذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ابن عمر في مسلم في صحيح مسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته فسجد سجدتين أي صلى ركعتين ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفي مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال إبراهيم النخعي صلي قبل الجمعة ركعتين ثم صلي بعدها ما شئت وبهذا قال مالك ورواية عن الإمام أحمد إذن القول الأول أن الجمعة لها سنة أن سنة الجمعة البعدية ركعتين فقط القول الثاني أنها أربع ركعات استدلوا أيضا في صحيح مسلم استدلوا أيضا بما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا واستدلوا كذلك بجملة من الآثار فروى الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند يعني يصحح بمجموع الطرق عن عبد الله بن مسعود موقوف على ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم وكذلك أخرج الطبراني بسند صحيح لغيره عن ابن مسعود أنه صلى يوم الجمعة بعدما سلم الإمام أربع ركعات يبقى صار ابن مسعود وعن الأسود بن يزيد عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه صلى بعد الجمعة أربعا وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا عن حماد بن أبي سليمان أنه كان يستحب في الأربع التي بعد الجمعة ألا يسلم يعني لا تصلي أربع ركعات متصلة حماد بن أبي سليمان أحد فقهاء الكوفة يقول أن الأربع ركعات بعد الجمعة تصلى متصلة وبهذا قال الشافعي في الأم قال أما نحن فنقول يصلي أربعا يعني بعد الجمعة قال الإمام النووي في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع على الحث عليها فأتى بصيغة الأمر قال السرخسي الحنفي في كتاب المبسوط والتطوع بعد الجمعة أربع ركعات لا فصل بينهن إلا بتشهد إذن القول الأول أن تصلي ركعتين بعد الجمعة القول الثاني أن تصلي أربع ركعات بعد الجمعة القول الثالث مذهب الثالث المسألة أن تصلي ست ركعات استدلوا على ذلك بجملة من الآثار من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء ابن أبي رباح قال صليت مع ابن عمر يوم الجمعة فلما سلم قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف وسبق معنا أن ابن عمر كان يرى أن سبق معنا أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولعل هذا الأثر الذي صلى فيه ست ركعات لعل ركعات الأربع الأخيرة من باب التطوع من باب النفل المطلق والله أعلم وقال بذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع. القول الرابع: إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب تلميذه ابن القيم، تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في زاد المعاد ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربع. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية ابن القيم يقول: إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. هذا هو القول الرابع. القول الخامس: الأمر في ذلك واسع، إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، أو فعل هذا طارة وهذا طارة. قال ابن قدامة: قال أحمد، أي الإمام أحمد، إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وفي رواية أخرى عن أحمد: إن شاء صلى ستة. فالأمر كما يقول الإمام أحمد، كما يؤخذ من كلام الإمام أحمد الذي نقله ابن قدامة، أن الأمر فيه سعة، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا. نلخص مسألة نافلة الجمعة. نقول أن الجمعة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية لعدم ورود الخبر الصحيح في ذلك. نعم وردت أحاديث لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستحب للإنسان إذا دخل المسجد مبكرا، لأن يستحب التبكير لصلاة الجمعة، ودخل وقبل أن يجلس صلى ما بدا له، صلى ركعتين أو صلى أربعا أو صلى ستا ما شاء، ليس على سبيل السنة الراتبة، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذه الصلاة في صحيح البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاز له ذلك من باب التنفل المطلق، يصلي ما شاء قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر. أما السنة البعدية، هل الجمعة سنة بعدية؟ اختلف أهل العلم في ذلك على خمسة أقوال. القول الأول أن جميعا جماهير أهل العلم على أن الجمعة لها سنة بعدية، ولكن اختلفوا في عدد هذه الركعات، في عدد ركعات السنة البعدية الجمعة. فذهب فريق من أهل العلم أنها تصلى ركعتين، ومنهم من قال تصلى أربعا، ومنهم من قال تصلى ستا، ومنهم من قال إذا صليت في البيت صليت أربعا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، ومنهم من قال أن الأمر واسع، له أن يصلي ركعتين وله أن يصلي أربعا. ويقول الإمام أحمد له يفعل ما شاء، فالأمر فيه الأمر واسع، وبهذا القدر كفاية. وبعون الله تعالى في اللقاء القادم نتحدث عن حكم صلاة النافلة في السفر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.